بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحييكم وأرحب بكم مع أسرار القيادة النبوية، وما زلت معكم أستعرض علم القيادة جزءا جزءا حتى نتعلم إن شاء الله كل أساسيات علم القيادة، وفي نفس الوقت نتعلم كيف نربي قادة، كيف ندرب القادة، ونأخذ التطبيقات من السيرة النبوية، ولذلك اسمها أسرار القيادة النبوية. أذكركم بالنماذج التي استعرضناها سابقا، تحدثت سابقا معكم عن نموذج الاستكشاف، كيف نستكشف القادة، كيف نعرف علامات القيادة في الأطفال في الكبار، ثم كيف بعد ذلك نربي على القيادة، وعطيتكم نموذج التربية القيادية بعناصره الخمسة الرئيسية، ونحن الآن في نموذج التدريب على القيادة العامة. نموذج التدريب على القيادة العامة هو موضوعنا في هذه الحلقة، وأيضا الحلقة القادمة سنتحدث عن الأدوار الرئيسية للقائد. في هذه النماذج، هي خطوة خطوة، استعرضنا في البداية كما ذكرت الاستكشاف، عرفنا من هم الذين فيهم علامات القيادة، أعطينا أسس للتربية القيادية. ما نستطيع أن نأخذ إنسان عادي ونجعله قيادي، لابد أن نربيه التربية التي تؤسسه ليكون فعالا، وبعد ذلك ندربه على القيادة. التدريب على القيادة يأخذ أيضا نفسه، هذا التدريب على القيادة العامة فيه مراحل. دعوني أستعرض معكم المرحلة الأولى، وهي ما سميته الأدوار الرئيسية للقائد. ثمانية أدوار رئيسية للقائد. الوجهة كانت الدور الرئيسي الأول، وقد استعرضناه في الحلقة الماضية. الدور الرئيسي الثاني هو القدوة. الدور الرئيسي الثالث هو التغيير، إدارة التغيير. أما الدور الرئيسي الرابع فهو التحفيز. هذه هي الأدوار التي يقوم بها القائد، هذه التي تميز القائد عن المدير. الدور الرئيسي الخامس هو دور التدريب، والسادس هو العلاقات، وأما السابع فهو التدخل، وأخيرا التمكين. فهذه ثمانية أدوار، سأستعرض معكم هذه الأدوار، ثم سنستعرض ما هي الكفاءات التي يحتاجها الإنسان ليقوم بهذه الأدوار، وبناء عليها نحدد ما هو التدريب الذي يحتاجه الإنسان ليصبح فعلا شخص مدرب على القيادة العامة. بعد ما ننتهي من القيادة العامة سندخل في القيادة التخصصية كذلك إن شاء الله. ده في الحلقة الماضية تحدثت عن الوجهة، كانت الدور الرئيسي الأول، وبينت لكم عناصر الوجهة، وتحدثت كذلك عن القدوة، وبينت العنصرين الرئيسيين في القدوة. نبدأ اليوم بالحديث عن التغيير. التغيير، في التغيير سنتحدث عن أمرين، سنتحدث أولا عن الإبداع، وسنتحدث بعد ذلك عن التحدي. عنصرين رئيسيين يشكلان التغيير. سأعود بعد قليل إلى هذا النموذج مرة أخرى، موضوع الإبداع وكذلك موضوع التحدي، لكن بعد قليل دعوني أعلق شوية تعليقات رئيسية على قضية الأدوار الرئيسية للقائد. القائد الواقعي يواجه العالم كما هو، ليس كما يتمنى أن يكون. في بعض الناس عايشين في الخيال، نعم يسعى لتحقيق أمنياته، يسعى لتحقيق المستقبل الذي يطمح إليه، لكن لتحقيق أدوار القيادة بفاعلية لابد من توفر العزيمة، الطموح، الصبر. ما لا يوجد قائد. كان في نظرية قديما في القيادة يسمونها نظرية القائد السوبرمان، هذه انتهت، ما زال بعض العرب متعلقين فيها، متى يأتي صلاح الدين ينقذنا مما نحن فيه. لا، انتهت هذه المسألة. اليوم يوجد القائد الذي يستطيع تغطية نقاط ضعفه بالمشاورة، بتبادل الرأي مع أهل الرأي والمشورة. الأتباع صار لهم دور رئيسي، حدثتكم عن هذا، جزء كبير من تخلف أمتنا في شتى ميادين الحياة بما فيها الجانب العلمي والتجاري والاقتصادي يرجع إلى عدم وجود قادة أكفاء. أرجوكم ما تفكروا أن حديثنا فقط عن السياسة، أنا أتحدث عن القيادات الأكفاء في المنظمات، في المؤسسات، في الشركات، في العمل الإسلامي، في كل مكان عندنا مشكلة. وبالتالي أرجو أن يفهم هذا البرنامج من هذا الإطار، هو ليس برنامج سياسي، هو يتكلم عن القيادة في كل مجالات الحياة. قائد الناجح هو من يعرف متى وكيف يستعمل هذه الأدوار الثمانية بحيث يقوم بتحقيقها جميعها وتحقيق الأهداف التي يطمح إليها. القائد الناجح القائد المؤثر لازم يعرف التغييرات التي تجري في المجتمع الذي يعمل فيه وفي التغييرات التي داخل المنظمة التي يديرها، ويساعد هذه المنظمة على التأقلم والاستفادة من الكفاءات التي في الداخل والإمكانات التي في الخارج. قائد الناجح يستطيع أن يوازن بين متطلبات الواقع وأهداف المستقبل، يستطيع أن يصرف وقته بالتعاطي بين الواقع ومعالجة مشاكل هذا الواقع والسعي في نفس الوقت لتحقيق أهداف المستقبل. فإذا بعض الناس انشغلوا بهذا الواقع، إذا استهلك الواقع وقت القائد جهود القائد، تحول من قائد إلى مدير. ثمانية أمور، ثمانية هي التي تفرق بين القائد والمدير، هي التي سميتها الأدوار الرئيسية للقائد. ركزوا عليها تصبحوا قادة، احفظوها الله يخليكم. ثمانية، هذه هي أدوار القائد، أي شيء آخر هو إدارة. تريد أن تتحولوا من الإدارة إلى القيادة، ركزوا على الثمانية وفوضوا الأمور الأخرى. دعونا نرجع لنموذجنا مرة أخرى ونذكركم أن احنا الآن في الجزء الثالث من نموذج التدريب على القيادة العامة، الجزء الثالث من الأدوار الرئيسية للقائد، وهو دور التغيير. وفي التغيير عنصرين، العنصر الأول الإبداع. إذا القائد غير مبدع فهو قائد تقليدي، لن يكون ملهما لأتباعه، راح يعاني كثير من المشاكل والمعوقات التي تحول دون تحقيق الهدف. بينما القائد المبدع سيشجع الأتباع على المبادرة، على الابتكار، على الإبداع بشكل عام. هكذا كان صلى الله عليه وسلم. من المواقف النبوية الشريفة الرائعة التي تدل على القيادة الإبداعية أنه لما حصلت فتنة بين رجل من الأنصار وأجير لعمر بن الخطاب من المهاجرين، فهذا الذي حدث في غزوة بني المصطلق، فاستنصر الأنصاري بالأنصار واستنصر الأجير اللي هو يتبع المهاجرين بالمهاجر، يا للأنصار يا للمهاجرين، وكادت أن تقع حرب بين المهاجرين والأنصار. طبعا اللي أشعلها واللي حركهم كان المنافق، رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين، فاستغل الموقف. كان عنده مجموعة من المنافقين جالسين، وفي شاب من أهله، بس صحابي شاب صغير 16 سنة عمره، لكنه كان غلام بالغ، هو زيد بن أرقم رضي الله عنه، لكن كان مخلص ما كان منافق. فسمع عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين يقول عن المهاجرين، هو الآن يعتبر نفسه من الأنصار، يقول وقد فعلوها، يعني المهاجرين، قد كاثرونا ونافرونا في بلادنا، ما مثلنا معهم، يعني مثل الأنصار مع المهاجرين، إلا كما قال الأول، سمن كلبك يأكلك. أعوذ بالله، يتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم والمهاجرين. والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. زيد بن أرقم شاب صغير 16 سنة، ما مصدق هكذا يتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. فنقل ابن الأرقم مقالة ابن أبي سلول، ابن أبي بن سلول، نقلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمر غلى، قال مر به يا رسول الله من يقتله. فقال عليه الصلاة والسلام، كيف يا عمر، إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لو قتلت الناس تخاف تسلم، يقول محمد يقتل أصحابه. لكن ماذا فعلنا بصراحة؟ الآن موقف عسير، أنتم الآن لو أنتم في هذا الموقف ماذا تفعلوا؟ تفتحوا تحقيق؟ سيشعل المسألة أكثر. ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ الإبداع، انظر الإبداع. اكتفى صلى الله عليه وسلم بأن أمر بالرحيل، فرحل الجيش، تعدوا للناس الآن مشغولة بالرحيل، ما هو مشغولة بنقل هذا الكلام. فرحل الرسول صلى الله عليه وسلم بالجيش في وقت لم يكن يرحل فيه، وقت ما هو وقت رحيل، العادة يتحركون بالليل يرتاحون بالنهار، تحرك الظهر، وسار بهم كل اليوم حتى أمسى، وسار بهم كل الليل حتى أصبح، وسار بهم يومهم التالي حتى آذتهم الشمس، تقريبا 24 ساعة ماشي فيهم، وأعياهم الجهد ونال منهم التعب، ثم أمر بالتخييم. جيش كامل أن يتحرك حوالي 24 ساعة ما في راحة. فنزل الناس بالتخييم يقولون ما لبثوا أن وجدوا مس الأرض حتى وقعوا نياما. هذا المسير هذا التعب أنساهم أمر الفتنة، أنساهم أمر الفتنة. هذا الإبداع كان ممكن يفتح تحقيق وتصير قيل وقال وتزيد المسألة، والبعض الأنصار ولا بعض المنافقين يعني يلتفوا حوله. طبعا فيما بعد النبي صلى الله عليه وسلم حرك سادة الأنصار فتحركوا على عبد الله بن أبي بن سلول. بقية القصة باختصار، الناس سادة الأنصار صاروا ضد عبد الله بن أبي بن سلول، حتى إن ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول صحابي مؤمن أبوه رأس المنافقين وهو مؤمن وقف على باب على مدخل المدينة، والجيش كله يمر مستغربين هذا واقف ينتظر. فلما جاء أبوه حط السيف في صدره قال له والله ما تتحرك. موقف غريب، الابن يوقف أباه. فقال له ما أصابك شر؟ قال والله ما تدخل، أنت ألست الذي قلت لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل؟ فرسول الله هو الأعز وأنت الأذل. يكلم أبوه والله ما تدخل، والله أقتلك حتى يأذن لك رسول الله. وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستغرب، هذا موقف الابن موقف أبوه. يا سلام، شوف الإيمان لما يستقر في النفوس. والأب ما هو مصدق ابنه ناوي يقتله وفعلا حط السيف في صدره. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الابن الصالح، اسمح لأبيك أن يدخل. شوف انقلبت المسألة الآن، هو أرادها إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم صارت إساءة له. النبي صلى الله عليه وسلم بعدين مسك عمر بن الخطاب قال ما تقول لو قتلناه في ذلك الوقت؟ أول ما قالها لو قتلناه ماذا سيحدث؟ الآن لو أمرنا بعض الناس أن يقتلوه قتلوه، لو أمرناهم في ذاك الوقت لا وقفوا معه. قال قد علمت يا رسول الله أن رأيك أكثر بركة من رأيي. نعم هو أكثر بركة لكنه أيضا أكثر إبداعا. فهذا الإبداع، التغيير يحتاج إلى إبداع، التغيير ما يمكن يتم بطريقة تقليدية. إذن هذا هو العنصر الأول في التغيير، وهو دور رئيسي من أدوار القائد. دور رئيسي آخر تحت هذا الدور الرئيسي اللي هو التغيير، عندنا عنصر آخر أحدثكم بعد الفاصل إن شاء الله. لك في رسول الله أحسن أسوة قد صاغ فجرا للحياة قائدا تبت الجناد رشيدا. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع أسرار القيادة النبوية، وحديثي معكم في هذا الجزء من هذه السلسلة هو عن أدوار القائد. حتى ندرب الإنسان على القيادة لازم نحدد ما هي الأدوار التي نريد أن يتدرب عليها، ما هي الأدوار التي سيقوم بها حتى ندربه عليها. وحدثتكم عن دورين رئيسيين، نحن في الدور الرئيسي الثالث. نرجع إلى نموذجنا ونذكركم أننا نتكلم عن نموذج التدريب على القيادة في أدوار الرئيسية للقائد. نحن في الدور الرئيسي الثالث وهو التغيير، والتغيير فيه جانبان. الجانب الأول هو الإبداع، الإتيان بجديد، عدم استعمال الطرق التقليدية، حدثتكم عن هذا قبل الفاصل. الجزء الثاني من التغيير هو التحدي. عشان الإنسان يغير لابد أن يتحدى الواقع، رفض الواقع، تغيير ورفض الواقع. هذا دور رئيسي. القائد الذي يرضى بالواقع كما هو لا يغير شيئا، والذي لا يغير لا يتقدم نحو المستقبل. كم رأينا من حكام يحكمون 20-30 أحيانا 40 سنة، ترجع لبلادهم نفس الشيء ما تغير شيء، بينما تجد في بعض البلاد التغيير مستمر. هذه علامة قيادة لما ترى لما تجد شركة ولا منظمة ولا مدرسة فيها تغييرات تطويرات مستمرة، هذه علامة قيادة. إذا زرتها بعد 3-4 سنين ولا هي نفس الشيء، معناها ما في قيادة، في إدارة بس ما في قيادة. إذن تغيير ورفض الواقع هذا دور رئيسي تحت أدوار القائد الرئيسية، وفيه ثلاث محاور رئيسية. أولا حتى أغير الواقع لابد أن أعرف هذا الواقع معرفة دقيقة بتفاصيل الواقع بمشاكله، بعيدا عن الترويج الإعلامي المخادع. لازم يبنى على تقييم علمي دقيق لهذا الواقع، لازم أعرف مواضع الخلل وأيضا سبل العلاج، لازم يكون عندي محور آخر، أني تكون عندي خطة كيف سأنطلق من هذا الواقع نحو الطموح، تجمع بين الواقع والطموح من أجل تغيير هذا الواقع نحو الأفضل. وبعد ذلك لازم يكون في شيء رئيسي في علم التغيير، وإن شاء الله يكون لنا مرة أخرى برنامج آخر أتحدث عن التغيير. هناك علم رئيسي تحت علم التغيير اسمه المقاومة. ستجد مقاومة للتغيير، أي واحد يحاول أن يغير سيجد مقاومة للتغيير، فلا بد أن يكون القائد جاهزا لمقاومة المقاومة. فهناك علم اسمه المقاومة، وهناك علم اسمه مقاومة المقاومة. هؤلاء الذين يرفضون التغيير لابد أن نعرف كيف نتصرف معهم. النبي صلى الله عليه وسلم واجه هؤلاء. قريش وقفت أمام هذا التغيير الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم. اجتمعت أشراف قريش، سادة قريش، عدة مواقف كلها رافضين لهذا الدين الجديد، رافضين لمحمد صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا في حجر إسماعيل عند الكعبة، فقالوا، يتكلمون بينهم سادة الكفار، قال ما رأينا مثل صبرنا عليه على محمد، ما رأينا مثل صبرنا على هذا الرجل، سفه أحلامنا، شتم آباءنا، عاب ديننا، فرق جماعتنا، سب آلهتنا، لقد صبرنا منه على أمر عظيم. هذا معنى كلامهم. فبينما هم في ذلك إذ طلع عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا أنا أتكلم لكم عن التحدي، عدم رضا بالواقع ومواجهة هذا الواقع وأحيانا الصدام مع هذا الواقع إلى أن يغير. فبينما هم يتكلمون ويعني يغلون ضد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أقبل يطوف حول البيت، فأقبل يمشي حتى وصل إلى الركن الحجر الأسود، ثم كمل طوافه. فلما مر بهم، مر عند الحجر طائفا بالبيت، غمزوه ببعض ما يقول، بدأوا يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مسك غيظة، بدأوا يسبوه ويشتموه فمسك غيظة وكمل الطواف. فلما مر بهم المرة الثانية غمزوه بمثلها. النبي صلى الله عليه وسلم يعني صابر على هذا الأذى، على هذه المقاومة، فمضى كمل. فلما مر بهم الثالثة أيضا غمزوه، فقال كلمة صارت جزء من تاريخنا في التحدي. قال أتسمعون يا معشر قريش، أما والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح. أي تحدي أكبر من هذا؟ إذا تظنون أن المسألة بس كلام، المسألة أكبر من كلام، ستصل المسألة بيننا إلى القتال والمعارك، إلى الذبح. هذا طبعا كلمة شديدة جدا. في كل تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة أشد من هذه، من أشد ما قال، فيها تحدي واضح، هو وحده وكلهم السادة. أتيتكم بالذبح، يقولون فأخذت القوم كلمته، هذه كلمة هز هذه، يقولون حتى ما منهم رجل إلا على رأسه طائر واقع، كأن كل واحد جالس وعلى رأسه طير يخاف إنه يطير. فهتزوا جميعا، هزتهم هذا التحدي يهز. فلما هدأوا بدأوا يتكلمون من النبي صلى الله عليه وسلم بخنوع، انصرف يا أبا القاسم، انصرف، انصرف راشدا، فوالله ما كنت جهولا. فانصرف عليه السلام. شوفوا التحدي. أحيانا بعض الناس لما يرون منا اللين والأدب وكذا، في بعض الناس يعني يظنون أن هذا ضعف. أحيانا يحتاج القائد أن يظهر قوته، أني أنا لما أكون لين خلوق ليس ضعفا، ليس ضعفا. فأحيانا يحتاجون من يهزهم هذه الهزة. إذن حتى نمارس التغيير نحتاج أمرين، نحتاج الإبداع ونحتاج التحدي، كلا الأمرين دور رئيسي من أدوار القائد. نرجع إلى نموذجنا مرة أخرى ونذكركم أن احنا انتهينا الآن من التغيير. الأمر الرابع هو التحفيز. ما هي القيادة؟ هي تحريك الناس نحو الهدف، تحريك الناس نحو الهدف، تحريك الأتباع نحو الهدف. هذا الدور الرئيسي للقائد، دور التحفيز يمارس بطريقتين. أولا التشجيع. أولا التشجيع، دعونا نتكلم قليلا عن هذا التشجيع. التشجيع نوعين، داخل التشجيع في نوعين، في تشجيع فردي وفي تشجيع جماعي. ما يمكن ترتفع مستوى الإنتاجية عند الأتباع بلا تشجيع. طبعا الإنسان صاحب القيم، صاحب المبادئ، صاحب الهدف السامي ما يحتاج تشجيع، تشجيع هذا زيادة، لكن معظم الناس ليسوا كذلك، معظم الناس يحتاجون هذا التشجيع. والتشجيع إما أن يكون فرديا يذكر الناس بمزايا وعطاء هذا الإنسان ويذكر مزاياه للناس ويثني عليه، وإما أن يكون جماعيا. خلونا نعطي مثال على التشجيع الفردي من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يحفز أصحاب رضوان الله عليهم، وكان يصفهم بألقاب، كان جزء من وسائل في التحفيز، كان يحفز بطرق مختلفة، تحفيز مادي، تحفيز معنوي. من الطرق الفريدة التي كان يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم التحفيز بالألقاب، كانوا يعطيهم ألقاب يحملونها في حياتهم وتستمر معهم بعد مماتهم. أنا وجدت، أنا استعملتها مع بعض الشباب، أقول لهذا أنت صاحب الابتسامة الدائمة، أنت أيها العالم الصغير. الله الله كم أثرها في نفوسهم، تعلمتها من الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه منقبة عظيمة كبيرة لما يصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، لقب أبا بكر بالصديق تحفيزا له على صدقه وعلى مؤازرته مع النبي صلى الله عليه وسلم. خالد بن الوليد سيف الله المسلول، تحفيز على شجاعته وإقدامه في الغزوات. أبو عبيدة أمين هذه الأمة، وغيرها من الألقاب. ارجعوا للسيرة تجدون وسام شرف من قائد الأمة محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم جميعا، كان يعطيهم هذه الألقاب. يوم بدر كان يحفزهم ليس فقط بالألقاب، كان يحفزهم أيضا بالآخرة، بالشيء الأعظم. يوم بدر حفز النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لما كانت خلاص كل شيء مستعد، الآن ستبدأ المعركة، قال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه، كيف قلت يا رسول الله؟ جنة عرضها السماوات والأرض؟ فقال نعم، هذا عرض الجنة، خليك من طولها، عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بخن بخن يا رسول الله، كلمة تعجب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخن بخن؟ قال لا والله يا رسول الله، ما قلتها إلا رجاء أن أكون من أهلها، أتمنى أن أكون أنا من أهلها، جنة عرضها السماوات والأرض. فقال صلى الله عليه وسلم فإنك من أهلها. بشره بالجنة، هو من المبشرين بالجنة. الآن المعركة على وشك تبدأ، فأخرج من جيبه تمرات وجعل يأكل منهن، ثم قال شوفوا لما تستقر المعاني الإيمانية في نفس الإنسان، هذا أعظم تشجيع. بدأ يأكل، بعدين ينظر في التمر ويقول لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. التمرات كم راح تأخذ؟ ثواني، أعيش عشان آكل هالتمرات؟ لا خليها أدخل المعركة. فرمى ما معه من تمر ثم قاتلهم حتى قتل رضي الله عنه. شوف الإنسان لما تستقر المعاني الإيمانية في نفسه، هذا تشجيع الفردي بالألقاب، بالجنة، بالمكافآت المالية، بغيرها. وقد يكون التكريم ولا التشجيع جماعي، يخلق جو إيجابي لدى الأتباع، يجعلهم يتعاونون على تحقيق الأهداف، هذا من البيئات المحفزة. بعث النبي صلى الله عليه وسلم رهط، مجموعة من المسلمين، إلى ابن أبي الحقيق. هذا ابن أبي الحقيق واحد من قادة اليهود اللي بدأ يؤذي المسلمين، ومتحصن بحصن، متحصن في خيبر، وهو اللي يحرك المؤامرات على المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرر أن يقضي عليه، فأرسل لمجموعة ليقتلوه في خيبر. قصة طويلة، فقتلوه، راحوا تسللوا داخل خيبر وقتلوه. إيش البطولة هذه؟ ثم وقفوا حرب كاملة بسبب أنه أوقف مؤامرات هذا الرجل. على فكرة هذا ابن أبي الحقيق هو اللي جمع الأحزاب في الخندق فواحد من أخطر الناس. فلما جاءت هذه المجموعة 5 قدموا المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم على المنبر يوم الجمعة يخطب. فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف الخطبة يريد أن يرى النتائج. وقف الخطبة والناس كلها التفتت إلى هؤلاء 5 فقال أفلحت الوجوه أفلحت الوجوه، يعني رجعت سالمين معناها قتلتوه. قالوا أفلح وجهك يا رسول الله. فكافأهم النبي صلى الله عليه وسلم مكافأة جماعية معنوية ومادية، فهذا تشجيع جماعي. إذن التحفيز له عنصرين، العنصر الأول التحفيز أو التشجيع الفردي، والعنصر الثاني هو التشجيع الجماعي. هذا الجزء الأول من التشجيع. جزء آخر من التحفيز هو التقدير، عندنا تشجيع وعندنا تقدير، وأحدثكم عنه بعد الفاصل إن شاء الله. لك في رسول الله أحسن أسوة، قد صاغ فجرا للحياة سعيدا قائدا تبت الجنان رشيدا. أهلا بكم ومرحبا مع أسرار القيادة النبوية، وأنا أحدثكم عن أدوار القائد، الأدوار الرئيسية للقائد. هذه الأدوار هي التي تفرق بين المدير والقائد. تريدوا أن تكونوا قادة؟ ركزوا على 8 أمور فقط، أي شيء آخر حولوه على الآخرين، لأن أي شيء آخر هو إدارة. خلونا نرجع لنموذجنا ونذكركم به. التحفيز ذكرت لكم أنه الدور الرابع من أدوار القيادة. سأراجع معكم إن شاء الله فيما بعد كل الأدوار اللي فاتتكم هذه الأشياء، لكن موجودة أيضا عندنا على موقع قناة الرسالة أو موقع اليوتيوب لقناة الرسالة. فقلنا التحفيز له نوعين، دورين رئيسيين تحت التحفيز. الدور الأول هو التشجيع، الدور الثاني هو التقدير. فالتحفيز يتم بالتشجيع ويتم بالتقدير. التشجيع عادة يكون بالكلام، التقدير يكون أحيانا مادي وأحيانا معنوي. خلونا ندخل في تفاصيل التقدير. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل التقدير المادي وليس فقط التشجيع المعنوي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر أبدا، من أجل تحفيز الناس لهذا الدين، ترغيبهم لهذا الدين. المال عند النبي صلى الله عليه وسلم ليس له قيمة، القيمة الحقيقية أن يدخل الناس في الإسلام. ورد في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه يقول ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه. أي واحد يحس النبي صلى الله عليه وسلم إن المال سيقرب نحو الإسلام أعطاه. فجاءه رجل، هذا في غزوة حنين، كان الغنائم بالمليارات، فجاء واحد من قبيلة من القبائل ما فيها ولا واحد مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شافه وشافه بدأ يرغب في الإسلام قال تعال. قال لا أعطني يا محمد. قال لا تعال. أخذ ومشى مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى وادي بين جبلين، وإذا الوادي مليء بالغنم، كل غنم. فقال لك كل هذا الغنم. هذا الرجل ما صدق، قال يا محمد تستهزئ بي؟ قال لا والله ما استهزئ بك، هذا كله لك. النبي الرجل ما مصدق، مثل اللي يقول تتكلم جد، ثروة كاملة هذه. قال خذها. يقولون فذهب واخذ يسوق الغنم وهو يلتفت متوقع احد يوقفه، ما حد وقفه. فرجع إلى قومه وقال كلمة جميلة، قال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، من لا يخشى الفقر. تعالوا أسلم، هذا أعطاني أنا لوحدي ووادي كل غنم. هكذا كان صلى الله عليه وسلم، هذا نوع من التقدير المادي، لكن أيضا كان يستعمل التقدير المعنوي. والقصة طريفة في هذا، لها علاقة بمفتاح الكعبة. مفتاح الكعبة عند بني شيبة قبل فتح مكة، كان عند بني أبي طلحة ابن شيبة، فمن بني شيبة من أبناء أبي طلحة. في يوم من الأيام، هذا قبل الهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدخل داخل الكعبة، فقال ادعوا لي عثمان، عثمان ابن أبي طلحة. فقال له دخلني الكعبة. قال له والله ما أدخلك إياها. الرسول صلى الله عليه وسلم كان قبل البعثة قال لعثمان يوما وهو يدعوه إلى الإسلام، هذا قبل الإسلام، يدعوه إلى الإسلام، وعثمان هو اللي عنده المفتاح. قال دخلني الكعبة. قال ما أدخلك. كان بيدهم مفتاح الكعبة وما زال، ما حد يدخل الكعبة إلا بإذنهم. قال دخلني الكعبة. قال ما أدخلك، أنت صابي وتركت ديننا وكذا، ما أدخلك. قال يا عثمان دخلني الكعبة قبل لا يصبح هذا المفتاح. هذه الكلمة، قال لعلك سترى هذا المفتاح بيدي أضعه أنا حيث شئت، مو أنت اللي تقرر، أنا اللي أقرر في يوم من الأيام هذا المفتاح يكون مع من. فقال عثمان بن أبي طلحة، هذا وقت كفرة، قال لقد هلكت إذن قريش وذلت إذا المفتاح يطلع من إيدي وروح عند إيدك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل عمرت قريش وعزت يومئذ. ومرت الأيام وأسلم عثمان بن أبي طلحة، وفتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، ودعا عثمان قال أعطيني المفتاح. قال والله المفتاح عند أمي، روح ائتي بالمفتاح من أمك. فراح، الحين هو مسلم وأمه ما أسلمت بعد، قال لها أعطيني المفتاح. قالت تعطيه محمد، هذا شرفنا. قال لها أعطيني المفتاح، ما في هذا، فتح مكة خلاص. قالت له والله ما أعطيك المفتاح، ودخلت المفتاح في ثيابها. قال له والله شوفي، والله تسوي اللي تسوين، إما تطلع المفتاح ولا راح أفتشك وجردك وطلع المفتاح، ما في مجال، لازم نسلم المفتاح. فلما شافت منه الجد أعطته المفتاح، فعندها أخذ المفتاح وراح وحط بإيد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عثمان فلما دعاني بعد أخذ المفتاح، صار المفتاح بيده بعدين ناداني قال لي تعال، أنا انصرفت يقول، فناداني فذكرني بقولته التي كان قال لي، قال تذكر لما قلت لك المفتاح بيدي أضعه حيث شئت؟ قال صدقت يا رسول الله. فقال عمرت قريش وعزت. سكت عثمان، شرف قومه، شرف بني شيبة كله الآن خرج من إيده، صار بيد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال فاستقبلني ببشر واستقبلته، بدأ يبتسم، فلما شفت ابتسم أنا ابتسمت. فأخذ المفتاح وحط بإيدي مرة أخرى وقال خذوها بني أبي طلحة بن شيبان بن شيبة، خذوها بني أبي طلحة بن شيبة تالدة خالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. يا عثمان إن الله، يعني يا بني شيبة، إن الله استأمنكم على بيته فكلوا بالمعروف. يقول عثمان لما انصرفت ناداني مرة ثانية، فرجعت فقال ألم يكن الذي قلت لك، ما تذكر؟ فذكرت قوله لي بمكة فقلت بلى أشهد أنك رسول الله. ده صحيح، أنا كنت ما في ذاك الوقت ماني مصدق، الآن شفتها بعيني. هذا التقدير المعنوي من النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي طلحة، وتقدير لكل بني شيبة إلى يوم الدين. هؤلاء اليوم احنا ما ندخل الكعبة إلا بإذن بني شيبة، لما دخلت الكعبة شرفني الله بذلك عدة مرات، كان دائما الذي يفتح الباب للملوك وللوفود هو من آل بني شيبة الكرام أكرمهم الله في الدنيا والآخرة. فجعل طلحة يسير وهو يردد الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله رضي الله عنه وأرضاه. إذن في تقدير مادي وفي تقدير معنوي، فهذا كله من معاني القيادة الجميلة. نرجع إلى نموذجنا وننتقل إلى الجزء الخامس من الأدوار الرئيسية للقائد، وهو دور التدريب. التدريب، القائد ليس بالضرورة أن يدرب بنفسه، لكنه يشرف على التدريب. ليش؟ المنظمات كيف تتطور؟ تتطور بالبشر. منظمة يعني دولة ولا شركة ولا وزارة ولا جمعية ولا جماعة ولا كلية، كلها نسميها احنا منظمة. كيف تتطور المنظمات لما يتطور البشر الذين في المنظمات؟ فالقائد الفعال يحرص أن اللي حواليه دائما يتطورون، لكن أهم من يطورهم هو ألف بداية التطوير والتدريب، تطوير الذات. قائد الفعال يدرب نفسه أو يحرص على أن يدرب هو باستمرار، ما ينتظر أحد يقول له والله أنت طال عمرك ناقصك الشغلة الفلانية لو تتدرب عليها. القائد الفعال يعرف نقاط قوته، يعرف نقاط نقصه، ويحاول أن يدرب نفسه باستمرار. دعونا نتكلم قليلا عن هذا التدريب الذاتي. التدريب هذا عملية مستمرة لا تتوقف، بقدر ما تستجد التحديات، الواقع يتطور، الظروف تتغير، بقدر ما يحتاج هذا القائد إلى مزيد من التدريب من أجل تطوير قدراته، تطوير مهاراته. هل تتخيل، يعني تقدر تتخيل قائد يدير اجتماعات وهو لا يعرف كيف يديرها؟ هل تستطيع أن تتخيل قائد يتفاوض مع الآخرين ولا يملك مهارات التفاوض؟ كل قائد سيكون له مناسبات لازم يتكلم ويخطب في أتباعه، يقول كلمة تشجيع، يقول كلمة في ختام الموسم ولا غيره، ولا في حفل التكريم. تخيلوا قائد يخطب بالأتباع ولا يملك قدرة الخطابة، قدرة التواصل مع الجماهير، فنون الاتصال الفعال. فإذا تدريب القائد هذا سيعتمد على خطة واضحة، لازم يعرف مهاراته التي تحتاج إلى تدريب، لازم يعرف واقعه، لازم يكشف ما هي القدرات، ما هي المهام، ما هي الأدوار التي يريد أن يقوم بها، ويحرص على أن يكون كفاءته متناسبة مع هذه الحاجات. إذن القائد في موقع قدوة وضعف قدراته أمام أتباعه سترسل رسالة سلبية، ربما ترسل رسالة أن التدريب ليس له قيمة كلها، تضعف التدريب حتى عند الأتباع نفسهم. فالقائد الفعال يحرص على تطوير نفسه باستمرار. هذا الجزء الأول من التدريب. الجزء الثاني من التدريب تدريب الآخرين، وهذا ما سأحدثكم به بعد الفاصل إن شاء الله. لك في رسول الله أحسن أسوة، قد صار فجرا للحياة سعيدا، قائدا تبت الجنان رشيدا. أهلا بكم ومرحبا مع أسرار القيادة النبوية، وحديثي معكم عن تدريب القادة. انتهينا من استكشاف القادة، من تربية القادة، نحن الآن في الحديث عن تدريب القادة. تدريب القادة يعتمد أولا على أن نفهم ما هي الأدوار التي سيقوم بها هذا القائد، ونحرص على تدريبهم عليه. القائد يقوم بثمانية أدوار رئيسية، ثمانية أدوار رئيسية. نحن الآن في الدور الخامس من هذه الأدوار، فدعونا نذكركم بهذا الدور الخامس. الدور الخامس هو دور التدريب، والتدريب نوعين. يحرص القائد على تدريب نفسه، ليس بالضرورة هو يدرب نفسه، لكن يبحث عن من يدربه، لا ينتظر أحد قسم الموارد البشرية ولا قسم ولا طال عمرك أنت محتاج الدورة الفلانية، ما حد راح يقول لك هذا الكلام. فالقائد الفعال يعرف نقاط ضعفه ويطور نفسه فيها باستمرار. الجزء الثاني من التدريب وهو دور رئيسي للقائد، وهو تدريب الآخرين. تدريب الآخرين مرة أخرى، ليس بالضرورة أنا كقائد أدرب الآخرين بنفسي، لكني أنا دوري أني أستكشف قدرات اللي معاي وأعرف نقاط ضعفهم. ممكن أنا أذهب لقسم التدريب ولا قسم الموارد البشرية أقول لهم والله فلان هذا محتاج دورة في الجوانب المالية، عنده شوية نقص فيها، فلانة لو تطورونها في فن اتخاذ القرار عندها تردد شوي. دوري أنا كقائد أني أتأكد أني أرفع مستوى الآخرين اللي معاي. تدريب الآخرين هذا يحتاج إلى خطة واضحة. ماذا تحوي هذه الخطة؟ ما هي القدرات؟ ما هي المهارات اللي يحتاجوها اللي معاي حتى يحققوا الأهداف؟ إذن نوع التدريب المطلوب للحصول على هذه المهارات. احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا اليوم، انا بحكم اني اشتغل في عالم التدريب اشوف ناس تتدرب على اشياء لا يحتاجوها اطلاقا، اشياء ترف، وكثير من الاحيان ارى ناس يحضرون نفس الدورة مرتين. مرة سألت واحد من اللي كانوا حاضرين نفس الدورة مرتين، قلت له ليش حاضر؟ قال والله ما كنت ادري، ما يدري موضوع الدورة، واللي ارسلوه ما يدروا انهم ارسلوه لهذه الدورة من قبل. ما هذا الخلل في التدريب؟ معناه ما في قيادة في هذه المنظمة. تدريب الآخرين هذه فرصة غير عادية للقادة للاحتكاك بالأتباع، وبالتالي من خلال احتكاكي بهم أنا شفت بعض المسؤولين، أنا دربت بعض السادة الوزراء أشوفه يحضر مع الطاقم القيادي في الوزارة، سيعرف قدراتهم، سيعرف مهاراتهم، راح تظهر في التدريب أحسن من أي مكان آخر، وبالتالي يعرف كيف يرشح المناسب منهم للمهمة المناسبة. تدريب الناس، تدريب الآخرين هذا يضمن تحسين نوعية الأتباع، وبالتالي لما يرتفع مستوى البشر ماذا سيحدث؟ سترتفع معه نسبة الإنجاز، سيرتفع معه مستوى الأداء، مستوى الإتقان. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يرسل الصحابة إلى مهام معينة كان يدربهم، كان يتأكد أن عندهم هذه القدرات. احنا عالم التدريب اليوم طبعا تطور كثيرا، لكن في ذلك الوقت النبي صلى الله عليه وسلم كان يعنى بهذه المسألة. يقول علي رضي الله عنه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا، فقلت يا رسول الله ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعرف علي، يعرف قدراته، هو مربي بنفسه، هو الذي تولى ما نسميه التبني، تبناه، تبني إعداد القادة، فهو يعرف إن قدراته. فقام أعطاه بعض النصائح، منها فقال: إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك. أول شيء هذا تشجيع، سيهدي قلبك، ستحكم بالحق ويثبت لسانك، لن تتردد. بعدين بعد التشجيع أعطاه نصائح، فمن بينها قال: فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء. بس تحتاج تتذكر هذه القاعدة، أنت عندك كل المؤهلات، أنت عندك القلب الواعي، عندك اللسان الثابت، بس تذكر هذه القاعدة، ضيفها على مهاراتك. إذن هو يذكره، هذا تدريب بسيط لكنه هذا نموذج التدريب، هو عرف أين النقص اللي عنده وأعطاه النصيحة. بس تذكر هذا القانون، لا تحكم من سماع شخص واحد، تأكد تسمع الثاني قبل أن تحكم. يقول علي: فما زلت قاضيا وما شككت في قضاء بعده أبدا، ما عمري شكيت في أي حكم أصدرته. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدرب قادة عسكريين، كان صلى الله عليه وسلم يمزج هذه خطوط التربية العسكرية، عند مجموعة خطوط تدريب متوازنة، كان عنده طبعا التوجيه والأمل بالنصر والأمل بالجنة مع التدريب مع تقديم الجهد، يحطهم كلهم مع بعض. كان يحض المسلمين على إتقان ما تعلموه من فنون الرماية، كان عندهم على فكرة معسكرات تدريب كاملة داخل المدينة، هذا في أوقات السلم، في أوقات السلم، ولا كيف كانوا فنانين في القتال في وقت المعارك، هم مدربين تدريب عالي جدا. كان الزبير رضي الله عنه لما يركب الفرس، كان هذا جزء من تدريبهم، كان يركب الفرس ثم وهو الفرس يمشي كانوا يقولون فيسقط من الفرس يمشي جنبه ثم يقفز عليه مرة أخرى، هذا مثل اللي نشوفهم بالسيرك الآن. كان الصحابة يفعلوا هذا، تتم بدون تدريب. وكان من أهم التدريب اللي عندهم في الناحية العسكرية التدريب على الرمي، رمي النبال، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علم الرمي ثم تركه فليس منا، وفي رواية من علم الرمي ثم تركه فقد عصى معصية، ان الواحد يتعلم مهارة ثم يتركها. هل سمعتم بدين يعتبر ان الانسان اللي يتعلم مهارة ثم يتركها عاصي لله؟ فاذا التدريب عندنا طاعة لله عز وجل، بالاضافة رفع المهارات هو طاعة اخروية. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يهتم بالتدريب هذا اهتمام غير عادي، كان يهتم بإعداد الناس كل حسب ظرفه وحاله، كان يبحث ويحث على كل وسيلة يستطيعها المسلمون لرفع كفاءاتهم. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، يشير إلى الآية، ثم قال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. كل حث على موضوع التدريب بكل مستوياته. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يرسل الصحابة إلى سرايا صغيرة، سرية، الفرق بين السرية والغزوة أن الغزوة يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، السرية كان يرسل جيش بس ما يذهب به. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان في بعض السرايا صغيرة كان يحط عليها قادة من الشباب. ليش؟ ما في يعني ما في معركة رئيسية، ما في حرب، هذا كله فرصة للتدريب. تدريب ليس فقط بالأقوال والتوجيه مثل ما سمعنا عدوا الرمي الكذا، هذا الآن كلام نظري، المدربين نحن المدربين عندنا جانب نظري، لكن في جانب عملي هو الأهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسلهم في سرايا صغيرة يروح يجرب القيادة بنفسه، هذا كله جزء من التدريب، كل جزء من التدريب. إذن إذا فهمنا هذه المعادلة عرفنا أن حتى الآن احنا تكلمنا عن 5 أدوار رئيسية للقائد، في الحلقة القادمة سأكلمكم عن 3 أدوار الأخرى. هذه 8 هي التي تجعل الإنسان قيادي، احفظوها الله يرضى عليكم، احفظوها عن غيب، هذه المسألة لازم واحد يحفظها عن غيب، لأن هذا الذي تفرق بين القادة والمدراء. كثير ما سئلت ما الفرق بين القائد والمدير، احنا في البداية الحلقات الأولى أعطيناكم الجواب العام، القائد يركز على المستقبل والعلاقات، المدير يركز على الإنجاز والمدى القصير. صحيح، الآن قاعد أفصل لكم باختصار، احفظوها، القائد يمارس 8 أمور بس 8، أي شيء آخر هو إدارة. أذكر مرة قاعد أتكلم مع واحد من المسؤولين عن هذه المسألة، قال دكتور بس ما عندي وقت. قلت له بإيش مشغول؟ مشغول بحضور وغياب، مشغول باثنين عندهم مشاكل مع بعضهم، في شحنة تأخرت، هذه كلها إدارة، كلها إدارة. لا تنشغلوا بالإدارة، انشغلوا بالقيادة وفوضوا الإدارة. إذا فهمنا هذا الآن يأتينا سؤال هذه الحلقة، وسؤالي لكم في هذه الحلقة يقول أي أنواع التقدير أهم؟ هناك تقدير مادي، فلوس ومكافآت وسيارة ولا موقف خاص ولا، هذا كله تقدير مادي. وفي تقدير معنوي، تقدير المعنوي يشمل ان اعطيه فرصة تعلم، اعطيه فرصة، اعطيه شهادة تقدير، اعطيه منصب، لكن تعرفون من اهم المعاني في التقدير اعطيه صلاحيات، الاستمع اليه، هذه كلها نعتبرها من انواع التقدير، ان اهتم بعائلة من يعمل معي، هذا كلها من التقدير المعنوي. فالتقدير المادي لا شك مهم، والتقدير المعنوي مهم. السؤال أيهما أهم، مادي أم المعنوي أم كلاهما بنفس الأهمية؟ تحاوروا حول هذا الأمر في موقعنا أسرار القيادة النبوية في الفيسبوك، وسأعطيكم رأيي في هذه المسألة، خلاصة علم التحفيز، بعد 3 أيام إن شاء الله. أختم بقولة جميلة كالعادة من هذه الأقوال التي اخترناها لكم، تقول القولة تهلك الجماعات البشرية وتتبدد قواها في اتجاهات مختلفة إذا لم يكن لها رئيس واحد يأمر ويوحد وينقل إلى الآخرين أفكاره كالرأس ينقل الأوامر إلى الأعضاء. هذا من كلام جي كورتوا في كتابه الجميل لمحات في فن القيادة. إن شاء الله تكونوا مستمتعين ومستفيدين معنا في علم القيادة والتطبيقات عليه من السيرة النبوية في أسرار القيادة النبوية. ألتقيكم في الحلقة القادمة مع استكمال الأدوار الرئيسية للقائد، ثم سننتقل إلى كيف ندرب الناس عليها إن شاء الله. نلتقي في حلقة قادمة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.